Lo siente. Lo siente, ma per la ansia nello sangue a colore per certo sì una volta le faccio أنا تؤدي إلى ما حرم الله فهي حرام، وإن كانت تؤدي إلى ما نهى الله فهي مباح. فهذه مسائل اليوم من العدل المبتكرة، سواء كان حبوب أو كان شراب أو كان تنظيم الاتصال الجنسي كما يقال، فكل هذه المسائل لها حكم الغاية. فإذا كانت هذه المسائل تتخذ للتحديد مثل الجماعي فقد علمنا ان اتيناها بالاسلام، وان كانت تتخذ وسيله من هذه الوسائل لتحديد النسل لضرب خاص في زوج اثنين فانها الا ان ثبت طبيا ان وسيله من هذه الوسائل مضره للمراه كما يقال عن بعض الحبوب، فحين ذاك اقترف هذا النوع بذاته لضرره. عليه الصلاه والسلام. يجوز الاتباع بعمومات النصوص التي لم يجري عليها العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.